أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقول يسقاشا يتدلو وحونا كميدها عشر هذه النوصة علي كنا صابتنا تفسير كقولان ككريم كا أفري اللباتنا يدود بوكا كوبان يهي آيات التدلية اللباتنا دبوكا باللابانا كان ميدا من سورة الشورى آيات كنتنا دنواكو يهي من السورة النفسية إثلا سورة الشورى كميدا سورة الشورى وسورة المكية كلها وحدة الموضوع سيقول أن تهي قضايا العقيدة أي قضاء بغيش. قال تعالى خبئوه يري ولو قول بسط الله هبوين فيديو الرزق دافتا لعباده أدوما دي سعدو فيديو لبغو واحد قد بايان أدوما دو انت أي كبران أي ميعان بي قرول أي في الأرض بلك قريزة أي الكفر والمعاصي إيكو كبريانو سكر إيما هذا المال، ولكن أي شيء ينزل إبوين وقدرية إبوين وددية سبحانه إساقو أدوم هذا مثل أحد وضفيرين أي حلاق أي فساد كان أديد أي في ينزل ددية بقدر قياس ما قدر ويشاو إساق الربو حفظي بمركة يقال يدمت سبحانه في أدوم إيسا أحوانا جنايا إنه يبوين لعبادي هدوم ديسا خبير حقوق البوية هو حي النقون أيا يوحك سورة قال أي سيقى الحكت ودوق ياي بصير خد أجيلو بأحوالهم هدوما حي القضية دنهار ما يصلحهم وحوانا جنايا وما يفسدهم أي حقوق البوية إنه نقو أيا فكاسو رزقه تسير ايا قدر ان لغو فسادين هيا كان ايا نودما ايو كان ايو وهو وحا محمود حقا الذي ايبها ينزل دجية الغيث الروبك كل مطر ليه ويسعام لكن غيث لبو مدعي اما هو الروب اباركو الرئيسي غفلية قرقارك اللقاء قادنا يسوى اللبانا او اذ لوغو قومونا كوليلي اباري جلتي بوداي خطي كان الروب يرباكو الرأي يسوىنا الضدك في الدلك الدنيا ايو انتبه ورابيي ايضا مجلس لي كلك الروب كاووي يبوحوكنا من بعد ما مدكا قبل اي قناتو ادومو قوستا ولدا قوستي لبو اول وقبل كل شيء وحب انت شاكي جرا قوستاي أفالك نبي جري أحد الآثيرين جري كل كي هذا خلق بروي من أيا قال وين أيا سادم بيشيك أيا كل كي بنت ودي بدمات بعضه تدخل نقوم صدو يقول شهدو كتلك ليكينا من بعد ما قنطوا ومشعودين تي هي خرافيين تي وحي وعفالين جري محاجر وحي على اللي يري إبلا لما أقول ربك جري في سورة اللغمان بين القوس ومرني إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث مركا قرط الروب كينا يألاو مركا وحي الروب إيمان دونا كاعدلي ووقوصنا وحي إيمان كوضو يرانا كلكا خلالك لجيالك ليرادو أي قوصنا يا كلكا قرط فالي قوصتي يابعو وحي حول عليها أي روبك كينا يد وحطوصنا يانا إن الله لحين ملكك يا مامولك يا معلوماتك أمدنا للاوة ذاكي وهو كبوين الذي أحدوه ينزل الغيثة خوفك آرانك أتجي من بعد ما مدكا قدر أي قنضو قوصة وحين يحقين اسمه ذاكي كلك أتجي وينصر كبوح الباهية ودني ذاكو في ذي رحمته خوفك إسا أي دني ذاكو في ذي وهو أبكره أي الولي مامرا أدوما أحد كله إيه أنت إيه مامورة إيه إلالية إيه أقرقارة إيه سكا كريتول الحميد على الله مهديه حقي سوى عن لهم مهدين كما بي ماجا كل تصرفات كيسية ما ملكي سودا بين عدل وفضل كما نقول حال إنو جد قاتو وقفك ظالم كواب المريو ونحظى إنو السماء فرانا ونحظى إنو محمود دائما على كل حال وهم حقيسة كما يمدى وحام مهدية أولياؤه من الملائكة ومؤمن الجن والإنس ملائكة هي مؤمن كتوسا فأما الجن أما إنس أما أنك إذا الكيسة أيام مهدية وهو يبكلي أي الولي الله أنكيسة هي دوما ديسا مامولا الأمي كان مهديو ومن آياتي على مؤمن كواهوي هي بكو تصنع يوحا كاملة تريد ديسا أخوان ديسا أواد ديسا نحريس ديسا حكمة ديسا أرما كتابسين يوحا كاملة خلق السماوات إلى ريال أمدو في أول أرض كل ريال أمدو كل كارول كتكتا جنتاي يسمدان كهودا كبدان سوبيا كل كون لبدان سوبيا اللي كو عيسانين كل كقدرة ديسا هي جيد ديسا هي علم ديسا هي حكمة ديسا هي رحمة ديسا وحد ما يدين مال قالوا تفسير مركا إيريا دون لابو ريهدانا وما أمبو إبا أمي باسا أوفر بيي إبا هي فيهما في سماوات ورغم إيا ريالكي قدوه دينا أمرو كبا هي قوكو لغن ريالكي قدوه دينا أمرو كبا هي كاسو من دابة وما باسا إبا فير بيي إبا هي فيهما في ريالكا ريالكا لعلولا ومن دابة نفل سعنايا وحادنا أباهي سدوك عن توقوها ياري وهو أب على جمعهم أمك أبدا أس أمي أما إلك أكفر بي أما لرالك أكفر بي إذا يشعر إنه كل ميادو دون قديم لودوني يا ترى قرصا لكل منا أمك أن لباهي قياما ميا هو على يد تلمام يسو وهو على جمعهم سمو حكوباهي ورليالو حكوباهي إنو إسوكينا واكرا حشان مكناي عن القيامة قيامة وحان لكل منايا ويوم يجمعكم ليوم مالك أن لكل منايا أمكو إذن مالك دو لكن سيدا يداي قعداي إلا يشا مشيئة وشرجة حدو دونا ما انت إنو كل منايا وكل منايا مساسنا وحلق تبسيه وديك يسام وحقه لمن كراجرين وهو إبع على جمعه انتو أمي كل من تو قرمو كل من يا إلا يشاء ماركو دون حد هدريتاي في آخر هدريتاي إنو كل من وحلق تاي ملو هو ديك نغوتس وما أسابكم أدنى عدل غارة وحاسو يهود ليه هاي وحي مخلوق اعتبارس بذا واكبرا لا بردو ديا حدنا إيساقا أبدا كمان صورة قاسو حق درنا اللوغة ما يابو وحالا وحي يمات هذه باتا فردي لامدين انتان قفل لقالين إنه مصيبات ما دو صورة قلمة قال تعالى كبوحوا يلي وما أصابكم أيها الناس دب سادو تيهين وحي إلنقالة من مصيبة بباتا أبار عذر قلات مصيبه وحي إذين ما دين كسبها لك هذا فبما فبسبب ما وحي سببتيس أي إذن كسو قارتي أي كسبت قلبستي أي ديكم كعملينك كلك إنت قفك اللي قرق عمك لي تما قفك قفك اللي قرأي إنديه بان لك قرأي لديه بان لك قرأي لغيه بان لك قرأي جيكولن بان لك قرأي فرجيه بان لك قرأي لكن تابسة السجارة كما الله تعطيها معي وحاولي أكثر الأفعال تساول بهما وحبني أدم قبنا إنت وضبلا فقل كيف السجارة كما قبت إيش وحبي أراكتا نكتنا ومكشا نكتنا وصوتا لكن وحاول حنانا يورعايا يبولا يمبنا يعمو مكف بما كسب لأيديكم لأسكي وحي لسمعي لعن وحاو يوحي لصمايه دان حدو وناقياي يهدو حمياي وقل كيف سبيتا اما سقاشا كعان تعصمي سنتك العساكر كل كا وحي قعمهين وقرب صدان أذن كاد قشان بي كل ما دون كل كا مئمن كرا عقاب أما حمية مصيره تنبيلان ما يريد كذي وغش ومع ذلك هو يعفو وهو يبعفية عن كثير إنبادا أو حد قلب ستين كمين سيد علي رأيي قالوا لي مفصلين يا أكثر المسلمين وحن متفق لغوية أرجو آية آية مثل لغو قوضة ربنا في كتاب الله قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أترفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم في سورة الزمن آية دانا أرجع آية في القرآن حدير لي إن الله يغفر الذنوب جميعا كنا لغو رجبني سي آية آية دانا سيارك يا أولي حدير بيري وما أصابكم من مصيبة فبما كسب أيديكم وحاجونك إن كان جوغنا نقول آية دم بأنه قرب سنة سببك هدوية فسبحانه خبي واكو فيا اي يعيد الجزاء مره ثانيه ادي وقف قالي كيف كي وخي كان نفسين هدونك كوغو يمين حتى مر لما داخلك الخاي ماي كما صوره كشطه ما كان وحنا وخي ديبي نو يمين هدويا فبما كسب الدين وحان قرب سنه كفارو اذا جكت نقول عايسو كان من ان قرب سنه نغوتي ما هذا كذا بي ويعفو عن كثير يبقى أنا والدين دافن سيد علي وحليفة ما يبقى ومعاهري بعد التكفير والعف وحد يهدونك إنسان جوغي ليه قد أدادية وقندبي إيا فهم دردي إيا قيريدي إيا حنونك إيا بايدي بيبت بورنبقة المامي هذي بحراء قرن بنان كاسو علي بيبت كاجمي بيبور شركي بوكا علينا وانا كل بايا كده حدا كون مدحقا لي تاسكم دحين ايش تكون بعد يقول بيسو اجيول وعمد يالك انت صوت بوسط خيار كاغا ادمد لكم مدكم بعد يقول بيسو انت باجيول اذا وحيد اذا لكم مي حتي قفك يا اللغو دافي لما قولنا ان لصول نقي ان بدلنا اللي عفي حلا مهرين لي فلا ارجو ايتنا وما اصابكم من مصيبة وحيد ان كنت حدب كل جيس فبما كي سببتي كسبت ايديكم كما يالكين كسبلان هي إذن كتمت ومع ذلك ويعفو وهي بيني أفي وأدوني آخر اللبضب أن إذن ما نيمين عن كثير ما وما أنت بالأجدي حتى أنا قدرتي عبارة قوة حل إساقة دافع كرامات قوة حل إساقة دافع كرامات وحلق اللومان كرامات وحلق الإيران كرامات كل كامل ملجا وكاد دافع المال قال تعالى فبوحي وما أنتم أيها الناس ما إيشدين أغاز بمعجزين هو بحسن كره وإذا كان بحسن كره من إيشدين في الأرمي نلك قديسة وكما بحسن كرتانه كما أرجي كرتان كما نومان كرتان فأنتم في قبضته يعني ذات قجرتان أين ما كنتم وكيف ما كنتم سادة هاتين يميلة جوكتين سانا الليلين هاي كتلة قر وحد مر لفظ كتلة كشان هدانا وما لكم إنو سنئذين سبنان من دون الله إبا وإن كسوك من وليهم مدد المعمولة يتولى أموركم خوليه نقعان تكلك فيحفظكم ويعينكم فما إذن كإلالية إذن كرقارة ونباهر المقابتين ولا نصير كرقارة المقابتين يدفع عذابه وعقابه عنكم هدوك يا آخرتون وإذن كدافع وروحوا إذن لدمه إذن كرقارنا مقفتي سلمان سيويني حدين له يري من فكان كرتي يعني إيا كرقار كلنا منه أصدقي يكون سموه إلا كان يسار له واركا وحوالي أما كرقارا إسلام على يري نعم المولى ونعم النصير إنت سيد نقطة أو أحمى موسى إيا كرقارتا الله أقول نعم بدو إلا فأمنوا به والجو إليه وتوكلوا عليه وتقربوا إليه مدوالة مغنقلة رشكلة آمين ولو قال أسط الله إبوين فيديو الرزق انتظى لعباده حدو أدو المديس عنتو فيديو لبضو وما يعقلوا رأيين قلت الله فيديو كبير هيف لافي إلى الدر في الأرض اللي كدوديس الكبرى والمعاس أي كعاي ولكن أي شيء ينزل هذا وجزية بقدر قياس قياس يقدر تنقويا ما يشاء كنتو يسير هذا أيود جزية أما إلك ككانا أما لونك صبيا وهذا لكن قف في مركوباتي كدردين بلاتينا لا بدي بواليه إلك رمان لونك على في عن مر حالي عني سبق مر فبما كسب يديك وإلا وعسو قارتين إن كان قفك إيا قال لماذا إيا قردر هذا هير كان قارين إيا ذا هير كان وسنك لقوي رول كان عمتقو قصوية حولها أنا عادي عاني ألين كسو قار تاريخ فقمها حتى نواكنا تدور فوق سعي تاقي جري شيخ معظيم ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه أبوين لعباده أدوما نيسا خبير فابن حقوق أموه وصير جلو وهو وحى معبود حقا الذي الله ينزل الغيظ فوق الدجية من بعد ما مدك قدر أقنطه وعشاقه يضع فاول إيمان يقالق وصير ويرادين بسوي تنهرق بالله تلقل تبهي الدنيا وعلى ما نايا كل يرادا أيو كينايا وينصر وحيبا في ذي لعمته نعريزيزه هو بكله هي الولي مامولا الحميد لماذيه ومن آياته تسالي الكواوي كيباكو أركسينا يوحا كاملا خلق سماوات كنا ليال أوميدون والأرض ولا ليال أوميدون وما أون أوميديسا وبث الداخية فيهما ولا ليالك كنا ليالك وقدوه لكو باهية ومن دابة نفل الصحراء وهو أبنى على جنهم كوائن كل ميو إلى يشاو قرطه الربو قدير أبا ولو وما وحلوه أصابكم إذن كلا من مصيبة دباتا فبما كي سلمتي أي إذن كلا لعلي أي كسبت قلبستي أيديكم نفتينا ويعفو تبوع فيه عن كثير وحبضنه مما اكتسبتم قفك أدقشيننا عليين عفيه وما أنتم منيهن بمعجزين إلى قوة دال قلن كرة وقفة كرة حلما وقدرة وحيلة مدن وقبحسا كريميسا في الأرض تلك قديسة وما لكم إذن مسونا من دون الله تبوين كسوك من ولي ما مريد حكامية ولا نصير تركار وحيد تلوك ومن آياته الجواب حتى نشوف في دار شوفوا في يدي وحي حتنا يضا لازم سنيسا ألوهيا محاجر وحي ربيا اوح اومي اوح ديلا اوح نوليا انت بادي بيبعي نفكاني قال اذا اليد بك ابنان وحنا وحي هاي لاركي سجرين بموتنا قال تعالى فبوحي يوم الايات تسالي الكواوي بإذن أرسينا يوحا كميدا الجوار كوى الضريرة في البحر بدقذير ومراكين كي يدونياش وحن بي قدره الضريرة وعلامه تدلك على قدرة الله عز وجل سيدوه سهلين لقى حيال انسان لقى من ريال به حتى تبدل كورتي دنكو هذا ما شان وحا هذا مركب الدنيا نسكت ولا مركب سهل كانوا سهلين اس بشر كوهن وني سمانتا اكل كي مرنا اوسي وضوح لو بان ياي بنانك الا جايو مرنا اوصوب لو بان ياي الا كانوا اس نبات كوسونا وآية تدل على قدرة الله عز وجل ومن آياته تسالي الكواوي كيبك تسينا يا وحاكمنا الجوار كوى الدريرة في البحر بدكو كالعظام بور وغير وين جيسا مركبك بوره الأبياء ومع ذلك سانوق القلبياء كوركوضة إياشا هدو إبادونا يسكن وحودة جناية الريحة بركات حتى مطار مجرين طبعيش مباركة كوصولي كلها طبعيش ودي هدين لجوجيو كيف ميشو تغنانا هدو غربان طبعي دخل الجميسة وحاق بلا انتو كوصل لدي قاس كانوا نفوتو أي كل بيس بتبقى دين لكن لما يعني ولا يدين بدبابيه مرنا حول دور كايدين كيو مرنا أنتو يدر هايدين كيو إياشا هدي أبدونو يسكن وحاسنين هيا الريعة تبايشا فيضللنا مراكين توحيان هيا شواكدا كوفا فضية على ذهره بحر البحر بدا كركيدا كوفا فضية ونقاقنا كل كان نفلين كجرين حكم ولانا إبرا لبحر إن في ذلك أرنت أسليدين شيئي قده هذا وحاكو سورا لآيات تصاليان قولك هو حسين حيوانك أنفكيني أمسك هذا إيمانك إي أغلق أنك شقيسيني أدبارا وحكو بجرا أي وحكو جران وكفاية إيسان هيا لكل صبار متصبر بدن كله هي أدلة دارك هيا شكور إذنكم أحدين بدن ونعمة لنوك الله ليس لإله ولا نسيه أو يوبقهن شواكده وعلقه يمي أو يوبقهن مراكب تيوبك قدنا حلو قدنا مراكب الوحدة لسمعي كفكي كسيوان معي وحلو قدنا مما بالصباب ما كي ترتيك أي كسبو تتكن مركب كوضا سمعينا كفية كدرة مركب كي قديسة لهم حسيني سنة بدواته بدك علمية في قوم اللقر ريسوما كل مركب مال خطره كتير تب مركب وكاله أما بد وكاله سان حيب هذه دقنتك وبد عروا هذه اللي قبره أرق دنبان لقوق اللقوني كل عددك دور كجوغة على قصي حبسي بدية أو يوبغهن مراكب تيو هلاقة إما كي سببتي أي كسبو تدك مراكب تلا أي كتيرة أسي جيدة النقضة أما مال لكن كبيرا حلاها المالكين تان نغلين أما الملاحين تروا الله تان نغلين كففك إقالا إيان يلو حلاك لا لكن إبا حلم نيسا ويعفو إبا وعفية عن كثير كفاف بدا قد قشن فان كردر رضي الله إذن كو قادي والله إذن كادينا ويعلم إبا وعفية مراكبتين كجيرا الذين وعف يجادلون مرمايان في آياتنا أنا جايب آيات كنا جايب كمر مايانو بدي أنسه لي أن مركب كأوسه لي هيينا يي أفر سما لجاري أنا أدي الذي سما إلا يري أكوانونا وعلامات وبين نجمهم يتدون كل كآيات كيرب هي على الدفير هي ملك لما الحلو قلنا يعلم فوقي هي الذين يجادلون مر مايا في آياتنا آيات كنا جايب جدوه لكمر مايا ما لهم إنو سنوسقنا من محرس المال وعرّو كل طويل له طرف وعوايا مركا حلم الله دمادو ودرقاتك إيا صبرك دمادو سبح زوجة السمال لك الأمان ما لهم من محرس من مهرب ولا ملجأ من لو عرّو لغو دوندو ميدنا مالا ساسي إياقان أوقيهين ألان أوقيهين ومن آياته تساليالك وهوي كقدرة بكتوسين هيا حاكمي ذا الجوال مراكيم تدرير ذا في البحر بدقودي هذا كالعلامي يضعب بورا اللامي ذا إياشا هديئة بدونه يسكن الريحة أبيش الحاصلين هيا فيضللنا مراكيم تنوحيان إذا يواكيك كوفة فالية على ذاري بدأ بي هذا دبر كوضا كرفا لذا إن في ذلك أرنتا قدي هذا وحاكسوا لآيات تصاليات لكل صبار مصبرا كل جيسا شكور يبكو معدنا أو يبغن كما هو أهلاك بما كي سببتي أي كسبوسا قيسدين بدك فورا مركبك ويعفو يبو عفية عن كثير من بلن حقا أي عفية ويعلم وأبيهي الذين كوا يجادلون وكي مركبك إلا قبتو في آياتنا كن مرمائي هي وحي أغاندونا ما اللهم إن سنوسونا من محيس من الله على فما أوتيت من شيء الدنيا لقد هذا وحي ليس أصيه قد قال نعوحا نغضب وحيالا فربدو كالمال وكالحوالها والولد والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمنكح والمركب كادي هي أدر هي عرور هي هوام حافما عرور وقرن ممان وحالا وحي أدونك على إسخوصيه أو أكستاء أو حمقين إساء لهاي سببتا وحاوة يمدقابا قدها أما أسكيبا تغيو بابايو أما أليبا دافاي لكن وحكفي عن بالله يدين عيو بل لقيش قال تعالى سبيوحو يري فما أوتيتم وحلوه إلا يدين سيو من شيء وحكستا وأدنك قديسا ليدين كسيو فما تعو الحياة نرلغ حدد من الدنيا وزيزة وحكفي عن وحكفي عن وما عند الله إلى أكتي وحيا وجنة وما فيها مغفرة أهمها إبا أكتي يا الله خير النوحان وفحنا بضل اسم الله وأبقى كاسا كدب له أدو يلا دي المهودة ينتم نوران كرتا وحيا نبي الله إنه ما كل يلا بطبق ليكم تنسن النورا نبي الله إنه عليه السلام كل يلا بطبق ليكم تنسن أيو النورا الكاسا اللي يريب الأدوية كوان حبار باتيوكتي إنما كحيسا لكتي وحو يروحا لنلها كل إلا باء البابل إن المملكة قال المملكة بحي وكل إلا باب وقال يكون تكاسي كيسا هل يلا باب دقيقة إلا كان يواب أساس كل كاقوبك الأمريكي سيلا لأرأي إيا كيلا جابي إبنو لكن حقا وحجرا نوعهان نواهوغا في عيائي مدحان نواهوغا دمالهريو خاص ما بدا ما نايو خذيك من مدد ما نايسي ورواق دينا مدد ما نايسو وما عند الله إبا وين أكتي وحا أي خير في عنام بدن وأبقى دمده من دماني باقي نما بدن تلمان وين با ماشاك وغجرتا وعلقو تلمان وعلقو ليا وحاسي باكتيا في عنام تبدن كدبدا بيرن دمانيني يا خلد من أمس كان كواين هو حير في الدنيا ليال يوسف كسجيني وحقيمي قبلا هذا بدل يوسف كسجيني كل كا خير بدنانتي إيه دم دارانتي تدولا أماها ذاتك أيوتا عرق تلمان تولا فمن تلمان دقيسو للذين دد هو خير بدنيا ولا دم داريا أولا آمنوا حق الرومين وحدادا حقيب الرومين ها آخر يوانا يالخوجي ما جانية دم بداخل خوجي سلمان تكوبادو للذين آمنوا واكو تتك حق الرومي تاسا أباقي نما بدن ونفعنا بدن سلمان لبعض خبسو وعلى ربهم خبي قد كوركي لا على غيره إلى غير كيمي يتوكرون عسكالي وحداد غير الله عسكالي غير الله محفو تريكرا ما شاء الله عليه حدث الله مسكنتاي أيوك سينايا وتوكلوا من الإيمان لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تلمان تسدحات وحوي والذين بدوا فعنا بضا يجتنبون كذير هذا كظائر الإثم ذنبيا الكوة ذواوي ذنبيا الكواوي كالشرك والقتل والزينة واللواء دن بيالك ووي كفوك هذي والفواحش انت هي صريقة لتوقع النمال دن بيالك هون هون يكو ووي تدك كفوك هذي تلمان تاكال وإذا ما غلبوا هذي عراضان هم يغفرون ودفعي وحي عرق لي اخما اقود بي اقرد الرئيس يقو اوضنا لي انك قبان كرا اي يدنغب عيا سلمان تكلوا الذين ددك استجابوا لربهم شبه قدور كيسا يالي سيد أنصار رسول الله وكالة فكي النبي مبروسينو ديري أما الدين اللوغو تاقي أي وحال لوحي النبي يري أي أخبره كل خددك الله قدور كيسا يالي أي أخبره حدو ياهي وحال فري يالدو ياهي وحال قربي فلابا دابا ددك ربي قدور كيسا يالي سلمان تولك لو أقاموا توزيع الصلاة صلاة توزيعوا صلاة بلا توزيعوا تكذا لما أوران توزيعوا توزين دواما أي أي صلاة أبان تولك أركان تولك واجبات كذا سننك إيا هيئاتك أي الله لما استرعي وحلق إلى لنايا وحمبطلاتك إيا صلاة برية إيا مكروها حدوسا برين أجلك إذا دواعا صلاة دوائن النقطة أولا من علمك لسن حكام الصلاة إن تقاندوا كقضالنا لله تعالى أدو تكتدوا كل كوا دولة صلاة تتوسيه هذيك لصلاة جبن وحيطا إلا ما أركو قولك رسولك أو دليل أكي سننك كنت كذلك تأني من إيه صلاتك فإنك لم تصل كلك هذا قبل أجيسا وذا هو إيسا قادا وذا الله أكبر بأوران إيا حداتري إنتاس لكن تجبسا سكبت بحكي كان وجهك فاتيقين إيكا كدالي كلك واين أي صلاة علم حسكم فقاموا توسيه الصلاة صلاة توسيه وأمرهم إيه صلاة وضانا وياه الشورة عقل إسكو بيرس إلا تلوى ذاقين ومصالح يدنا على إسوائي ديه كل خواهو قرآن خدافة يومال آيات دعان داري إيه الصلاة إيه وحلو كل مياه توحيدك إيه صلاة إيه سياسة إيه وحلو إحمالها والذين استجابوا لخبهم توحيدهم فأقاموا صلاتنا إبادتهم وأمرهم شورى بينهم تلك سورية لبدأ لعنة الله عليهم كمجرا ديوان كإسلام شورى على غضاء حتى يوم هذه تساتو يدو إسأمين إسا مصلحانا فكان ميسو سوابك غفر كتو ساينا الله وأمرهم تقان كوضا وإياه شورى تلولا بينهم إذا حولك تلولا ومما كي رزقناهم أن نصينينا ينفقون إلى حكمة إيسا كان وحبو ديبي كان وفر مدوبي كل كوحي مجتمع أمر ببسادة ناقصة أصناف صدقات باليرة وسداد غلو الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن سبيل أما تنكد بك سقيان أما وحما حيستان كل كأنتي وحيستي أنت وحسيس مثل مدتك نقنا كمنا دودا عقرمه الصبح دي قربتي إيوه إشي سقال قردو وحنو قرعبي وابري مسوكم تترسو قردين هو سدح دوكالي إشدين هو سدح وكال عسودي سقال قردو مانت وحنو قرعب مركي صوب علي إيو مركي لعلي كان سقال قردو وحنو كان كل ما حنو ما ليس منا من بات شبعان وجاره جيعان يقول وطن ما هي وما بيدنا ما وفك داركي ذلك سنة بايعي ومما رزقناهم ينفقون والذين ذاتك إذا أصابهم هدو كدعو البغي قردرو هم إياك ينتصرون وحسك بحيا قفك قد المين لبا لوك الأفيرين آيات كالنا وإيمان دونتا سين آيات لسغولي مرنا وحالا مانا يا قفك قد المين إياد عفسالو أمانا مركنا وحالو أمانا يا إن أتغفك يكد المير إسكاد إسان سلام مركز وإسكد حمايا مايا متك إسكاد إسان قانو متك إسكاد إسان وأقال إن أتغال أهوغاتو أسكا حريقات ما فإن لما سنك ججابيسو قالك أما متك نقول إياه داف ومسلم كالي لكن إسكا إذا بدران حول أوسكو جابيه سواده كرتي وعد أفضل سوادكو أمانا كذلك مؤمنين في النفس هذا أي ألا كلا قاضي وفكا كوكا في اللبقى يرادبوا أن نقوم كراي وفايسي وحكا النقدان فرطا لي هذا وحيا لك سوف كذلك وهذا السورة إذا كاسوكا مدن إذا بدره بحلالة إسمي جدكو ساقين ما أدكا مرتان الله كاسوكا إسكا لإنتيجا أمانو من كان حوضا أقيلوا على ذوي الهيات عصراتهم أتكى قيمي إيا صرفتا إيا أخلاق لي محصومين ما ملايقنا معها وحي الرالي كاين ملايقا قيمة دا هو صوتكو أمانا تاي أسطر الدولة لكن أرداشا يعيكا والذين ردتك إذا أصابهم حتى يكون لعضو البغي قرد الرول ما قد لما قي هم إياك ينتصرون وحيسكا لغيا وحيسكا انت النفط هذا حد بيلان حد وامحك انت اللي قيالي إلا يقول لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم كلمة المثل ماذا في قردين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به تنسوا صحة وجزاء سيئة مثلها مركا قفتي فردان كسارة شنطة لسارة ديو اما اسكا عفا اما متسا مثلها لغا متا حسيئة دنبا ومثل من جاء بالسيئة فلا يزال الا مثلها كلك وحا الله بلاما وحسناتك فمن لما الله وجزاء السيئة فما أبالك أن السيئة البكاري حدادا عفلين متكري اللي بدي بمحضبة طوري كو متمكر لبدي بكري مد يدري دي في اللي بدي بكوص ونظيمه وجزاء السيئة فما أبالك أن سيئة الحمو مثلها هي ذا لمده وحداري معك في عن فمن قبك عفا عن ظالمي قبك دلمي عفيي واصلح مركا عفيسة كدي حول وين ومهما جرتا حوش مهم كاو عوي قفك مهداد عفيسي هي سمي وين جرتا أورك وقبناي لقن كنو وين وحرالي دعادي وعلى عفيه وين الحصوصني قلت إسلاحة وان يدي قلبك وطغفك ولا لما ولا دقن إذا تدركو كيسين مهداد عفيسي إن إلاو ددو فمن عفا قفك عفية عن والمه كد المعفيه وأصلح لقن كودين وناجيه كاس يا هلين كرا فاجره أبل بكيس على الله كبوين كركيبه وعلي إنه إلى لا يحب مجعل الظالمين تلك قدر هذا وحماله ولا منقف انت سرقر قارسلي بعد ظلمه حد إلا قدر رئيسي كالقلال حد سيغيتي أسان ديرات قدر فأولئك كوة ما عليهم كرك علماء من سبيل سدو عقاب ما وقفك انتو كيالي إلا قدر يجب الله ظلمين جدنا وحقابنا من لكن شاهم فوضي أبوغو دعين قشاس مركة اعتماد فعن بالا قوينا يا البالا ريلا يا أنا قف قف دلالة دلالة يا وأنا وحمسون كارما بولية فما أوتيتم وحين ليدين سيوم من شيء أكستها فمتاع الحياة نظر على ديها وزيزو وما عند الله فبوين أكتي وحيا وجنة وما فيها هي خير في نامبلا وأبقى أفضل من الذين ذاتك آمنوا حقا رمي على ربهم ربك وذكرك تتوكلون ثلاث سارتي والذين ذاتك يجتنبون كفك هذي كبائر الإثم تنبي القوة ذواوي والفواحش تنبي القوة ضحف الفاشع يقابك درا وإذا ما قرتعي خذبوا عرضانا هم إياك تغفرون أولافا قلت على قلي مع القدرة يقو أودل والذين ذاتك استجابوا لربهم خبي قد أقر علي توحيك عقيدة بيوي وأقاموا توسيه الصلاة صلاة توسيه إبادة بيوي وأمرهم لغن كودانا سورة سلوة الهوياي بينهم لحظة حكم فيوي ومما كيان خزقناهم سينينا ينفقون في سبيل الله هم بحناية فقاليه والذين ذكى إذا أصابهم حدو كله البغي قردره هم ينتصرون أرداشا هي قال له إسخد علي وجزاء سيئة حما أبال كذا سيئة حما وابارة حد الله أبال مرين أيو مثلها مثل السيئة تيخر اللميذة فمن قفك أفاع فيه قد كيدو المي واصلحة لقن كوديسو بيه فاجروه أبال كتكيسة على الله أبوين كركيبو هذا إنه أبانا لا يحب مجعل أوالمه دكا قردر سدو أوح ماغا مركا ورئيلك ولمن حيليه انت سيرا جرقار سيري بعد ظلمه حد إلا قرد الرئيس كبي حقي سيغيتي فأولئك كوة ما عليهم كركوضا ما من سبيل جدلوا عقابه مر كلك جدلوا عقابا يالو إنما السبيل جدلوا حلوا عقابه حمرا على الذين كوه كركوضا يظلمون قرد الرئيس الناس ددك هو يبغون طلبا يغسي الله في الأرض تلك كنيسة بغير الحق جدلان أولئك كوة لهم حيليين عذاب عذاب أليم العظيم ولمن روح صبر ذو القاسي وغفر دافيك العظيم أجر عظيم أبا القدب ليه سبب كنو حول إن ذلك أرنك وصبرك يا دافده لمن عزم الأمور تلي القوة ذلو قصد هواجب كنوينك أيها كميتاي وما نحل يضلل الله إله اللميين فما له وما سونا من ولي خقامي من بعده ألك قلا وتراه حذرك دونت الظالمي هو الدلمي فلو يالك لما قرت أي غاول على عذابك عندها كل فتا أي أحضر كدونتا تقولون إيا قال هل إلى مرد قدر أدوك اللو قدوم من سبيل كدم جلو جل آخر كبعي ربعين هلا فأدو يكلا مجرد كسام سبحوا أدوية ومجرد إذا جد ما شعرت كصوبه أنت يماذا هل من سبيل جد مجرى إلى مرد إلى الدنيا الدنيا دين لقش الله لغضاء وجدا وتراهم وحال العالمين تارك دون تايق رضو إيا والله بندقا يا عليها عذابك على النار والله بندقا كلك مركع عذابك الله بندقا موقالك وضي يفعل حمدارك خاشعين يقول خقنا يا وعذابك مركعين القلب صلاة أي أبيين إساقين أركان كل كاسا هو قشادة إيا خشوعة أدونك على الربي إن لغو صمايو كل كحق يكون هو قنايا أدوية ونمال حيث سايينو وكبرايين خاشقين إيا قو هو قنايا من الذل من أجل الذل ترحم دبت أذاك إيا مكيسك وحضايانو الفالح وبقيس ينظرون أذاك إيا دورايان من ضرس العقل خضيه قرصوه كلا قول عي الله ولا قصاص ما قال برت اللقو قول عي إنو إنها كهر قيو قيسيني مو دور كل قال دوشة قولي جيو يوقار كالدايمون عي دك دكيش العسنة ينظرون حد أبكي بي دور عي من ضرس العقل خضيه قرصوه كل قاسا مؤمنين ثم كي يدلي قار كان أول أي أغاير يكتكتو دي أدونك وقال الذين أخيار معي هذا آمنوا حق الرميين إن الخاسرين هو فوقي الضعي وعوي الذين قوة خسروا أنفسهم نبتوا في أهلهم تتكودي يوم القيامة قيامة ما لنت هذا النار لقوا قريب كل كاسا حد إلى أهل النادية ألا سنبه وعلموا براروا وقاذا إن الظالمين هو قردر صلي في عذاب نار كذلك بيكو سجنين مقيم جوكته قندمان كل هذه النار تاس جوكتا دا اكو جيران تلقار يقع المهل ايان وما كان وما آهان لهم ظالمين من اولياء اول جمع مفرد من ولي بيان من اولياء والا جمعين من وحي المن وحقامين ايا وكان ايا وظالم كرقبان ايا مجروا من اولياء ولي المن ينصرونهم وقرقاران ظالمين من دون الله إبوين كسوك ومنقف يغلل الله إبوين اللومي فما له وما سنة من سبيل جدله حنونية مجرب إنما وعكد معها السبيل جد على الذين كوي كركضوا هذا الجد بالمؤاخذة والعقاب يظلمون قرد الرئيسان الناس ذاتك ويبغون قصدي اللب جرين في الأرض تلك القديسة الكبر والمعاصي في جرين وهناك هي تقنان هي قرح موقرة بغير الحق جدلان أولئك قوة لهم إليهم عذاب عذاب أليم لحظية ولما هو حاوسنا ذي صبر دلقاتي لو غفر عفية وذكر ظلمي إن ذلك الرنكاسي لمن عزم الأمور صلايان قوة واجبك اللو قصدك يتواب يا جنة الروح له أي صبرك يدافدك مذيهم وما نحن يغلل الله يبوين النمية فما له وما سبنا هذا يراتي من ولي فقامي مامولا ملك من بعده نمنت أبا النمية كالقلال ولي مامولا يوحقفا يا ملك ويوحقفا يا ملك ووحي بنا عي لومية إذن ما ربطه وترى وحذرك دونتا الظالمين هو قردر صلي لما قرتاي فأول على ألابك أركان إلا يقولون ليين هل إلى ملد نقاش ما أجل من سبيل جد لغو النقضة آخر اللغة تبع الدنيا لغو النقضة مجرى لمصلح ما أفسدناه وحن وراء أخرنا أن هذا ولا جن إلى باصل على أي الأركاب وتراهم وعوالمين أركضون يعرضوا يقول الله بنجل الظالمين عليها نارك أركاب خاسرين يقول هغنايا من الذل درحما درت ينظرون عذابك دورايا سواك بقايا إن لو وضي أجيدا من طرف الحق أدبيك دورايا خفيهم قرصون وقال الذين أخيروا عيلا آمنوا حقر ميّن إن الخاسرين وحاقوا باي الذين كوان خسروا أنفسهم وأهليهم هي قرية حاسسكودي نار لغوة أولورية يوم القيامة يا مال انت هذا ألا هوية تنبهوا وعلموا برارك أوقادا إن الظالمين كوية المفلو يالكا في عذاب نار كنهد بيكسوغيين مقيمين نقاليا وما كان ومن أهان فهم ظالمين من أولياء جاء الحنونية حقاجية حرمرة هقامية ومن ينصرون فإيالك سأوكر قال هم ظالمين من دون الله أبوين كسوك ومن أحد نضل لله أبوين من شيء فما له هم سبنا من سبيل كتلوه حنونية بعد ذلك العرض سيدا مركي أرنتي قيامة الله بانديقاي اللي نوشيقاي هي أوامر تمت وهي مركة عذابك قابك الدرن أهينو كشاكين كشاكين لو قبت بادي الهباك قال تعال خدوحوا يستجين تدو سادو دمتهين أخبر لربكم خبقين وحوا إذين كجيرايو وتوحيدك هي عبادة هي طاعة هي خيرك أخبار انت فرصة الله يستينتو من قبل أياتي يوم مارين انتو صنعمان ومارين في قيامة لشيكا لما ردوا وحن لقايا وسنهم مالكا وسقنا وحيلنا يودبون لقايا مجيرو من الله إبعاقي وقام مسقنا أحد كلا نقي كرانا مجيرو ورنتا المارين تائمان كهر كابي واركي سيال مالكو إذن مسقنا مالنتا من ملجأين مال لما كان كلا يوم آيدين مالنتا مركا يتماد مغان قال المال وما لكم إذن وصغنا من نكير ديدو أدن بيقات قشان كرتان من كلي كنتي حبنا عقب الله حضرناي جيك عقب وضد واقع فإن عرضو هدين جاستان أيها الرسول الكريم أو استجيبو دي ديدان فما أرسلناك صوبانكم أن ندرين عليهم عاسي القركو حفيظا هنا دي العليسو إن عليك كل عقب إلا البلاغ قارسين أغلى قارسية ماهانة وعكا لو كل جرام ملك وإن أنك إباء إذا أدغنا حدانو لدنسينو الإنسان قفك الروح من آدمك منا أنك إباء حقا نجا رحمة حافما إيا اللبنان إيا وحو جعلي حدان لدنسينو فارحة وفرحة يا قفك بها فحمد يبوكو فرحة فرحة باطل كبيرو شكري ملك إيا وإن تصيبهم حتى يقف في كل عدد سيئة الحمو بما كي سببتي قدم ذيها المرزتي أيديهم نفتولا فإن الإنسان ددك كفور قميد جسارة ونعم ذي هرؤوس ومري ونبو تفلان لله أبوينك لجيبال ملك سماوة إلى الريال حنسدو والأرض لنا الريال حنسدو كالجيبا إسكال يخلق أبوحهما ما وحيه يشاو إنه هو دونه يهب وحبه بحية لمن رخصية ويشاء الرب إناسا قبله ويهب وحبه سية لمن قفكه يشاء إنه سية ربنا أذكر ويلا أو ما سيجاوجهم وحبه سقطرة أذكر ربنا ذكرانا ويلا ليهو إناسا قبله أيها اللبضة بسقطرة سدح قيبود قيب أفراد باتنا ويجعل يبهو حيالا من قفقه يشاء الربو إنه كذلقنا أخيبا أبير مكذلق أبير مدلاء أيون نقونا يا إنه إبانا عليم أفرتي قيبوت بواوي هاي قدير أفرتي شايفرين توذبا قوي كل قصيدة وحوما مولاي حقلق مدريكا قوله الحق وله الملك استجيبوا والريالة لربكم كذلقين وركي سيالة أمرا ونهيا وفعلا وتركا هل سمعي وحو يري إيا اللي إيانا سمعي وحو يري لبدي بيال من قبل أن يأتي يوم مال إماتي كيسا كور لا مرده وحنا قايا وسن له سقنا من الله أبوين حقي وقا سقنا حتى لو فرق لنكرنا مال مال لكم إذن ما سقنا من ملجأ سلق إيا حرال لما كان كلو يوم إذن مال انت قيامه نالك الله ما انقى مجيره وما لكم إذن من يسونا منك أعدينك وتطيرك لم به أوقرين مجيره فإن أحرضوك حتى إجازتك خيرًا يا رسول وركود الدين فما أرسلناك سبحانك وما أنذرن دسك عليهم كرك ولا عفيدة إن في لالسة أبيك إن عليك ما عليك كرك أجمع إلا البلاء كاشين معانا وعقل فإن أنك إباء إذا أذغنا حدانو لدنسينو الإنسان قفك دسك حدانو لدنسينو منا حق أنك فعمة عريس تغيبية وانا حدانو أكينو فريعة إنسان كوافر حيا يا الرحمة دي وإن تصيبهم حتى يسافوا لعضو سيئة حمانية بباتو بما في سببتي أي يقول لعضو أي قدمت هرمار زي أي دين نففي الكودة فإن الإنسان كان مؤمن كهان كفور وامد جسار ممبادنو ربك أبا الله عيا لله أبك نجيب عليه ملك سماوات إلى ريال حنسدو والأرض دول ريال حنسدو أبوري يا هنسو يا مامور انت بايسك اقوله اذ لو ذاكتنا ملك ولا يشركوا في حكمه عادة حكمك الدنيا سمى مولانا اذ وكاقب كلينا مجرى يخلقه حوما ما وحاو يشاو انه امدونه يهبه حصية بمن قفك ويشاو الرب انه صيو اناثا قبل كلية للي ما يوي قبل كلية للاية او قسم الرباني تقديم كمالك أولادا لك أدلاي قبلها اللهور مريناي حموغتا قبلوه إنه ويلشك في حديث إنكس وإنه ويلشك علناي لأسباب كثيرة أي يوقف عنه أولا إنت أيكو جوغان قريغا كان حريص بلان حما قبرك أهلي مريس لكن كويلك أبوك أعضا محبا إياك التعلق سلامات قبلوا غير كيوا ليجيسا كان ملوكو كوريناي بوغي يبلوكو كوريناي وحال لك يا نبي يحال لك يا نكلا هال لك يا نكبلوا ليجيس يساقوا ليجي ما يبدوغ بوكيناي انت ايوة الجوغا ملك عبدانك آخرك يا رسولك وحيي من عال جاريتين فأكثر انا وهو كاتين في الجنة لبك بلوضي كبضا خفك انت إلاسية كورية بربارية أنا يا إسحاق جنّا رسانا كنا لكن لبوي المور لبوي المور قبلنا بيا إسحاق كل هذه كوحت الرؤيه حتى يقدر سيد الله هذا يسقارا نقبل لبرت كست هذه لو ودي كان سنتو كست يسيد دجيو لقصدر كله ما تبر قلنا لبرت من إسلام هذا يكون كان سن وأبا كله كاغا احترامي لقال بلن كابلسل ويل ويل كاغا كبار رسل يعني كانت اسنا قبل اسلام مرد وكرينة او تغضي الهركة لسل كما قررت مركا انت جاهلية لقبقه قبلها الدماء الواوي لقو يرشي وكفي عني قبلها كفي وكبار رسلني وكب منافع بلني واسيقات دوينه حوقات دهب سوقت باكو سنو خرج لها كوكيس لكن إذا لبس لك مكينة نشار كيدا قال ايو عذيقين اكو جرادة آب حبرتين جرادة هويو ادينا احتراما فوقي حول باكينة اي كبرتي كانت إذن قبلها ايو ويلشة قبلها بيعن ايات ذي لواتاقن شي إلهي محمو قبل الله بي انت سن ويلشي شاكي قبلها محمو شاكي انك جاهية نقو جيت كبدها أولا لنا حتى عند الشام ونحن حتى إلا لنك معنا والله هذا الحنية إنك أرخبتين تكبع وإنك إنك أرخب لما ديك إنك هذه الله أبارون ليها ورأي لك قاني النقاطك ملمي الله أبارا تنسي لي أبارك كويني قل كيكو ستانا وإنك توسي ألا كيلا كبرك توسي لما كيلا قال له أما شاء قل كيكو ستانا متك الله أكبر كل كادي مثلاً عشوا حكومة، كل أبو في عنا أنت النافو قران له، حقا كان قالوا كأو لماذا لي أقول يا جلته، لكن هالي على قصيمة، هلا قال قبله، يخلق أبوه وابوره ما يشاء، والربين وابوره يهرو أبوه روسية لمن قفكو يشاء الرب إن أذن قبله روسية ويهرو وملاسية لمن قفكو يشاء الرب الذكور ويل. أو يزوجهم وحيسوا طلع ذكرانا ويلا وإناثا قبله ويجعلوا حيالا من قفكه يشاو دوننا عقيما أبيرو كنغا ودلاء إنه يبوين عليم إسراء دوميز يسوء مامولا وأقوم بدن كثير إسراء وأود بدن وحو دونه فلنسيلا أيو سهلا تهي والله أعلم.